سائل آخر يسأل يطلب الحث على تعاون السلفيين على منهجهم ودعوتهم والتحذير من الجماعات. هذا السؤال قد يكون جوابه السلفيون معناه الناس الذين يتبعون سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة هم الصحابة والتابعون الذين عاشوا في هذه المدينة قبلنا، وليس لهم إمام غير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتفوا به إماما وقدوة، وليس لهم كتاب إلا كتاب الله المفسر بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تعرف في هذه المدينة جماعات إلا جماعة واحدة، ولما ظهرت الجماعات في عهد علي بن أبي طالب عندما خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية، وقف علماء الصحابة والتابعين أمامهم وقفا وحاولوا إطفاء تلك النار، وإن أبت إلا أن تنتشر بقدر الله تعالى. ثم في عهد التابعين ظهرت الجهمية والأشعرية والماتريدية والمرجئة والجبرية، هذه الطوائف كلها محل استنكار من السلفيين من أتباع السلف الصالح، فألفت كتب كما يعلم طلاب العلم في التحذير منهم وتبديعهم وتشنيع طريقتهم وتنفير المسلمين منهم. فإذا ظهرت في هذه الأيام جماعات وجماعات، وفي الغالب الكثير الجماعات التي ظهرت الآن تغلب عليها الحركة السياسية التي تتخذ الإسلام مطية للوصول إلى الغرض المنشود لهم، وهو الوصول إلى الكراسي. هذه الجماعات ليست جماعة الدعوة، ليست دعوة إلى الإسلام كما تسمعون حركات في الخارج، حركات سياسية هدامة، ولكنها جعلت الإسلام مطية لها حتى تصل كما يزعمون إلى قبة البرلمان فيطردون المطية عند باب القبة، أو يرمون السلم عند باب القبة إذا دخلوا القبة. أليست هذه سخرية بالإسلام؟ جعلوا الإسلام وسيلة لا غاية، جعلوا الإسلام الدين الإسلامي وسيلة لغاية ما للوصول إلى كراسي الحكم، وسيلة سياسية، هذه سخرية بالإسلام. لذلك نحذر شبابنا من الانتماء إلى أي جماعة من الجماعات. كونوا على ما أنتم عليه، المنهج الذي تدرسونه بدءا من المراحل الابتدائية وانتهاءا إلى الدراسات العليا، هذا المنهج هو المنهج الموافق لما كان عليه سلف هذه الأمة. عليكم بالتمسك بهذا المنهج والابتعاد عن هذه الحركات السياسية التي تسمي نفسها بالجماعات الإسلامية.